إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله الذي جمع فيه أحاديث الآداب والأخلاق، ومع أبواب تتعلق بتوقير الكبير والرحمة بالصغير، والباب 66 بعد 100، وهذا الدرس 85 في الشرح الثاني لهذا الكتاب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحت ورقها. فوقع في نفسي النخلة فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، وقع في نفسي النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. نعم، أحسنت. هذا حديث في الصحيحين متفق عليه، والبخاري رحمه الله أتى به هنا في باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم، لأن الباب الذي قبله باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال، إذا حضر جماعة من الناس أكبرهم هو الذي يتكلم إجلالا له وتوقيرا له، لكن إذا لم يتكلم الكبير واحتاج الصغير أن يتكلم أو يسأل، فهذا الحديث يدل على جواز هذا الفعل، لأن عمر رضي الله عنه أقر ابنه عبد الله بأنه سكت عندها الجواب لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يتكلم، احتراما للكبير لأبي بكر ولعمر، وقال: ما منعني أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت، يعني حياء من الذين أكبر منه وتقديرا لهم. وعمر رضي الله عنه أقره، لو تكلم لكان في حاجة للكلام وليس فيه سوء أدب، وهذا يحصل في مجالس الناس، لكن الأدب هو الذي يتكلم هو الكبير، والذي يسلم هو الكبير، يبدأ بالسؤال أكبر الحاضرين الموجودين أو القادمين. فهذا حديث في الصحيحين وفيه فوائد كثيرة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث لأنه في الصحيحين وله ألفاظ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة وكان يأكل الجمار قلب النخلة، قلب النخلة هذا الأبيض، عندنا في الإمارات يسمونه حيب، ما أدري البلاد الثانية ماذا يسمونه، لكن جاء في الحديث كان بين يديه جمار صلى الله عليه وسلم، والجمار قلب النخلة هذا فوق في رأس النخلة، وفوائده الصحية كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الجمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم. الآن هو يسألهم صلى الله عليه وسلم، وهذا السؤال للتعليم، لتعليمهم، لربطهم، ربط الصحابة بأمر من أمور الإيمان. أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا تحت ورقها، لا تحت ورقها. هو مثل السؤال الذي يعني فيه معرفة جواب الآخرين، وفيه أيضا تشغيل هذا الفكر في أمر مفيد. فأراد أن يعلمهم صلى الله عليه وسلم، فسألهم هذا السؤال: من منكم يعرف في شجرة وهذه الشجرة تشبه المسلم وتؤتي أكلها كل حين، يعني تعطي ثمرها في كل وقت، يمتد ثمرها وفوائدها وحاجة الناس إليها في كل وقت بإذن الله عز وجل، لا تحت ورقها، أوراقها لا تسقط مثل بقية الأشجار. فقال ابن عمر: وقع في نفسي النخلة، عندها الجواب الصحيح، هذه النخلة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها في سؤاله. قال: وقع في نفسي النخلة. ولا شك أن هذا أو المؤمن يشبه النخلة في كثير من الصفات، في كثير من الصفات، لتعدي فوائد وثمار هذه النخلة إلى كثير من الناس. كذلك المؤمن بإيمانه وعقيدته وعبادته وأدبه ودعوته أيضا يتعدى نفعه للآخرين كالنخلة أيضا، كذلك أيضا يستمر أداء المسلم، تستمر دعوته للناس، تعليمه للناس، عمله بالقرآن والسنة يستمر في كل وقت لا يتوقف، كالنخلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فوجه الشبه ذكره أهل العلم وجمعوا أكثر من 30 إلى 40 شبه بين المسلم وبين النخلة بناء على هذا الحديث. وهذا الحديث شرحه العلماء، الحافظ ابن حجر ذكر كثيرا من الشبه بين المسلم وبين النخلة، هكذا الحافظ النووي في شرحه لصحيح مسلم قال: فوقع في نفسي النخلة، عرف الجواب، فكرهت أن أتكلم. الآن في مجلس عام ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر كبار الصحابة، وهو صغير، عبد الله بن عمر في هذا الوقت هو صغير، 15 سنة، 14 سنة عمره في هذا الوقت، 16 سنة فقط. قال: فلما لم يتكلم ما حد أجاب على هذا السؤال، حتى كبار الصحابة ما أجابوا على هذا السؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. أجاب على السؤال، أجاب صلى الله عليه وسلم على السؤال، وانصرف الناس من المجلس. قال ابن عمر: فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، شوف التأدب مع الأب، يا أبتي، هذا من أفضل أو من حسن الأدب في مخاطبة الأب، يا أبتي وقع في نفسي النخلة. الجواب كان عندي لكن ما تكلمت. قال له عمر: ما منعك أن تقولها؟ ليش ما تكلمت؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. يعني فيه فرح الأب إذا يعرف أن الابن ذكي وفاهم وعنده المعرفة وعنده الإجابة على مثل هذه الأسئلة. لا شك أن الوالد أو الأب يرفع رأسه لذكاء ابنه وحسن فهم الولد. لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. وهذه في تربية من عمر لابنه عبد الله، تربية له. فإذا كان عندك العلم قل العلم، إذا كنت أعرف الجواب تكلم. ولو كنت أجبت أنها النخلة كان أحب إلي من كذا وكذا أقره. وهذا معناه من هذا الحديث يستفاد منه بأن الصغير ممكن يتكلم إذا كان مثل هذا الموقف وجاء السؤال والكبار ما عندهم جواب، والسؤال كان عام ليس لكبار السن فقط، لا لكل من في المجلس. فالصغير لو كان يعرف الجواب لا يسابق، ينتظر إلى أن يعطي فرصة مثل ما فعل عبد الله بن عمر. فهذا في عناية الأب بتربية ابنه، الحرص على تعليم الولد الصغير وأخذه إلى مجالس العلم، أخذ الأبناء الصغار إلى مجالس العلم خاصة في المساجد في بيوت الله، يتربون على محبة المساجد، محبة بيوت الله، ملازمة بيوت الله ومجالس العلم في المساجد. لأنه هذه القصة حصلت في المسجد، في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم سألهم هذا السؤال. وعبد الله بن عمر كان مع والده عمر، أخذه معه في هذا المجلس. فينبغي على الآباء الحرص على تربية أبنائهم تربية صالحة، والحرص على تعليمهم وأيضا أخذهم إلى مجالس العلم ليتعلموا. فهذا يكون من الواجبات على الأب تجاه ابنه، خاصة في العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم يتعلمه. فإذا كان ليس عنده علم ولا يستطيع أن يعلم أبناءه، يأخذهم إلى مجالس العلم ليتعلموا من العلماء وطلبة العلم. هذا الحديث فيه تشبيه المسلم بالنخلة. فكما أن النخلة ثابتة بجذعها، ثابتة لا تهزها الرياح وعوامل أخرى لا تهتز بسهولة لأنها ثابتة، كذلك المؤمن ثابت بإيمانه وبتوحيده وبعقيدته. كذلك أيضا النخلة جميلة في شكلها، الناس الآن يزينون بيوتهم وشوارعهم يزينونها بشجرة النخل. فكذلك المؤمن جميل كالنخلة، جميل بصفاته وبأخلاقه وبآدابه وبإحسانه للناس. هكذا النخلة أيضا كم من الناس يستفيدون منها، كل شيء في النخلة يستفاد منه، كل شيء، كما رأينا أباءنا وأجدادنا يستفيدون من كل شيء من هذه النخلة كاملة من فوق إلى أسفل، كل شيء يستفيدون منه في بناء البيوت وفي غيرها، فوائد كثيرة جدا. هكذا المسلم مستقيم على أمر الله عز وجل، هو يستفيد ويفيد غيره، الناس يستفيدون منه، يستفيدون منه، دائما النفع لغيره. كما أن أيضا النخلة دائمة النفع، في كل سنة تثمر والناس يأكلون منها الرطب، ثم بعد ذلك التمر، ويأخذون أيضا من سعف هذه النخلة ومن جذوعها ومن كل ما فيها من الليف، ليف النخلة هذه يصنعون منه الحبال وغيرها، فائدها كثيرة. أكثر فائدة، أكثر شجرة من الشجر فائدة النخلة. وهكذا المؤمن ينبغي أن يكون يعني جميلا في صفاته، ثابتا بإيمانه وفي إحسانه للناس، دائما نفع لغيره، يصبر على أذية الناس كما تصبر هذه النخلة أيضا على الرياح الشديدة والأمطار وغيرها والحوادث، ثابتة صابرة على أذية الناس. هكذا المؤمن إذا أوذي في الله ولأنه استقام على أمر الله يصبر ويتحمل كما صبر الأنبياء والرسل والصالحون قبله. ينبغي أن يصبر على أذية الناس ويرشدهم إلى الخير. فهذه بعض أوجه التشابه بين النخلة وبين المسلم، وأهل العلم ذكروا غير ما أشرت أنا إليه، فيرجع إلى شرح هذا الحديث في شرح في شروح هذا الحديث، خاصة شرح الحافظ ابن حجر في فتح الباري. نعم. قال رحمه الله: باب تسويد الأكابر. حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة: سمعت مطرفا عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال: اتقوا الله وسودوا أكباركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس، فإنها من آخر كسب الرجل، وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مت فادفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية. أحسنت. قال الإمام القرطبي رحمه الله في وجه تشبيه المسلم بالنخلة، قال: تشبيه المسلم بالنخلة صحيح، وهو من حيث أن أصل دينه وإيمانه ثابت، وأن ما يصدر عنه من العلم والخير قوت للأرواح مستطاب، وأنه لا يزال مستورا بدينه، لا يسقط من دينه شيء، وأنه ينتفع بكل ما أو ينتفع بكل ما يصدر عنه، ولا يكره منه شيء. كذلك النخلة، هذا كلام القرطبي في شرحه لصحيح مسلم. هكذا ابن القيم رحمه الله ذكر أيضا في كتابه مفتاح دار السعادة، ذكر أوجه التشابه بين المسلم والنخلة التي شبه الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم بها. قال ابن القيم رحمه الله: تأمل هذه النخلة التي هي إحدى آيات الله، تجد فيها من الآيات والعجائب ما يبهرك، وهي تشبه المؤمن من وجوه كثيرة. أحدها ثبات أصلها في الأرض واستقراره فيها، وليست بمنزلة الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الثاني قال: طيب ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفعة بها. كذلك المؤمن طيب الكلام، طيب العمل، فيه المنفعة لنفسه ولغيره. الثالث من أوجه التشابه، يقول ابن القيم: دوام لباسها وزينتها، فلا يسقط عنها صيفا ولا شتاء. كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعالى. الرابع سهولة تناول ثمرتها وتيسره، أما قصيرها فلا يحوج، أما قصيرها قال فلا يحوج المتناول أن يرقاها. النخلة الصغيرة تقطف منها الثمر وتخرف منها في أي وقت قريبة، وأما باسقها فصعوده سهل، إذا كانت مرتفعة تستطيع الصعود على هذه النخلة فصعوده سهل بالنسبة لصعود الشجر الطوال. وغيرها، فتراها كأنها قد هيئت منها المراقي والدرج إلى أعلاها. كذلك المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله، لا بالغر ولا باللئيم. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. الخامس إن ثمرتها من أنفع ثمار العالم، فإنه يؤكل رطبه فاكهة وحلاوة، ويابسه يكون قوتا وأدما وفاكهة، ويتخذ منه الخل والناطف والحلوى، ويدخل في الأدوية والأشربة، وعموم المنفعة به وبالعنب فوق كل الثمار. منفعة بالنخل رطب وبالعنب أكثر الفوائد. الوجه السادس يقول إن النخلة أصبر الشجر على الرياح والجهد وغيرها من الدوح العظام، تميلها الريح تارة غير النخلة وتقلعها تارة، يقارن بين النخلة والأشجار الأخرى، ولا صبر لكثير منها على العطش كصبر النخلة. كذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعزعه الرياح. السابع أن النخلة كلها منفعة، لا يسقط منها شيء بغير منفعة، ثمرها منفعة، جذعها فيه من المنافع ما لا يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك، سعفها تسقف به البيوت مكان القصب، يستر به الفرج والخلل، خوصها يتخذ منه المكاتل والزنابيل وأنواع الآنية والحصر وغيرها، ليفها وكربها فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس، وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلم، وجعل لكل منفعة منها صفة في المسلم تقابلها، فلما جاء إلى الشوك الذي في النخلة جعل بإزالته من المسلم صفة الحدة على أعداء الله وأهل الفجور، فيكون عليهم في الشدة والغلظة بمنزلة الشوك، وللمؤمنين والمتقين بمنزلة الرطب حلاوة وليلا. الثامن التاسع أوجه تشابه ذكرها، لا نريد نطيل عليكم، لكنها يدل على اهتمام أهل العلم بذكر هذه التشابه، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا، شجرة مثلها مثل المسلم. فنعرف من كلام أهل العلم، يقول الثامن أنه كلما طال عمرها ازداد خيرها، جاء ثمرها، جاد ثمرها. كذلك المؤمن إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عمله. شوف التشابه. التاسع أن قلبها من أطيب القلوب وأحلاه، هذا الجمار أو الحيب هو هذا القلب، من أطيب القلوب وأحلاه، هذا أمر خصت به دون سائر الشجر. كذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب. العاشر أنه لا يتعطل نفعها بالكلية أبدا، بل إن تعطلت منها منفعة ففيها منافع أخر، حتى لو تعطلت ثمارها سنة لكان للناس في سعفها وخوصها وليفها وكربها منافع وكربها منافع. هكذا المؤمن لا يخلو من شيء من خصال الخير قط، إن أجدب منه جانب من الخير أخصب منه جانب، فلا يزال خيره مأمولا وشره مأمونا. ورد في الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. انتهى كلام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة في المجلد الأول 230، مفتاح دار السعادة لابن القيم، ذكر 10 أوجه لخصناها لكم لتعرفوا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، كلمة يقولها لكن العلماء يستخرجوا منها الفوائد والمسائل والأحكام، وكثير مما يستخرج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: بابه تسويد الأكابر. تسويد الأكابر، والمفروض المقصود بالتسويد الأكابر يعني جعلهم سادة في المجالس، هم يتصدرون المجالس، مجالس الناس هم الذين يتكلمون أولا، هم كالسادة الكبار في المجلس، الكبير في المجلس هو سيد المجلس، هذا الذي أراده البخاري رحمه الله، وذكر هذا الأثر الذي سنقرأه عليكم هو أثر حسن ورواه الإمام أحمد أيضا في المسند، فيه وصية، فيه وصية من هذا الصحابي رضي الله عنه قيس بن عاصم. قيس بن عاصم له صحبة قالوا يكتب في وصيته، يكتب في وصيته، وهذه الوصية التي أسندها البخاري بسنده في هذا الكتاب. قال البخاري حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرفا عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه حكيم يقول أن أباه قيس بن عاصم رضي الله عنه أوصى عند موته، أوصى عند موته بنيه، وهذا من النصح ومن المحبة ومن القيام بالمسؤولية، أن الأب يوصي أبناءه إذا شعر بقرب موته أو بمرضه الشديد، شعر بقرب أجله يوصي أبناءه، يوصيهم به وينصحهم. فهذا الذي فعله قيس بن عاصم رضي الله عنه، أوصى عند موته بنيه، جمع أولاده قال لأولاده يرشدهم وينصحهم اتقوا الله. هذه أول نصيحة، لا قبلها نصيحة، أولا اتقوا الله، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا، حاجب بالعمل بما أمر واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. تقوى الله، العمل بالأوامر واجتناب النواهي خلاصتها. قال وسودوا أكبركم، شوف النصيحة الثانية، اجعلوا كبيركم سيدا عليكم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، لأن الكبير هو أولى، كبير القوم هو أولى وأقرب إلى أبيه، لأنه خلق قبل البقية، الكبير خلق قبل البقية فهو أقرب إلى الأب. إن القوم إذا سودوا أكبرهم، يعني الأسرة والعائلة إذا جعلوا كبيرهم هو السيد، خلفوا أباهم في حسن الفعال وفي توقير الكبار. قال وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، إذا سودوا أصغرهم أزر، أزر يعني كان عيبا عليهم عند العرب، عند العرب والقبائل هذا عيب، يجعلون الصغير هو السيد ويتركون الكبير وهو أهل للمسؤولية، ما في أي عذر، ما في أي سبب. فيحذرهم من تسويد الصغير قبل الكبير، تقديم الأصغر في المسؤوليات وفي المجالس قبل الكبير، هذا عيب، أزرى بهم ذلك في أكفائهم، هذا عيب يعتبر عند العرب عليهم. قال وعليكم بالمال واصطناعه، إذا جاءت النصيحة التي تتعلق بتبويب البخاري رحمه الله، تخبير أو تقديم الكبير في المسؤولية وفي السيادة. قال وعليكم بالمال واصطناعه، من وصايا يوصي أبناءه، اتخذوا المال الحلال، اتخذوا أسباب الرزق واصطناعه، يعني ولو كان هذا الرزق وكسب المال عن طريق المهنة والصناعة، والصناعة اتخاذ مهنة صناعة من الصناعات، عليكم بالمال. ليش أوصاهم أن يتخذوا أسباب جمع المال والرزق؟ قال فإنه منبهة للكريم، المال فيه شرف للكريم. الكريم إذا عنده المال هو شرف له. ليش؟ لأنه لا يبخل على الناس، يتعدى نفعه غيره من الناس لأنه كريم. فإذا جمع المال الكثير وهو كريم فيه مصلحة للمجتمع وللناس، لأنه لن يبخل عليهم بالإحسان وبالإكرام، فإنه منبهة للكريم المال. ويستغنى به عن اللئيم أيضا. إذا عندك مال ما تحتاج أن تذهب تحتاج وتذهب للناس، ومن الناس من فيه لؤم. واللئيم هو الذي جمع الصفات السيئة، أخلاق سيئة كثيرة، ليس خلق واحد فقط، يعني ليس فيه فقط البخل، لا، عنده البخل، عنده سوء الخلق، عنده سوء الظن، عنده الحقد، عنده العداوة، عنده عدة أخلاق سيئة، هذا يطلق عليه اللئيم عند العرب. قال وإياكم، ولا شك أن الإنسان إذا اضطر واحتاج ولا يوجد إلا اللئيم يستدي منه أو يطلب حاجته، لا شك أن هذا شيء مؤذي، مؤذي للنفس. لذلك هو يوصيهم، لأنه هو الكبير، أبوهم عنده الخبرة، عنده المعرفة بالحياة وبالناس، فجاء معهم يوصيهم، يعلمهم، يعطيهم من خبرته في هذه الحياة. قال وإياكم ومسألة الناس، يحذرهم من الطلب من الناس، مسألة الناس، فإنها من آخر كسب الرجل، يعني ما تكون إلا لضرورة، حاجة ماسة يلجأ الإنسان إلى الناس، يطلب منهم ساعدوني أعطوني، إلا مرة لضرورة والحاجة. إذا كان لا يستطيع، إذا كان يستطيع الاستغناء عن الناس لا شك أن هذا أفضل، لكن أحيانا من الناس يعني يضطر، لأن مسألة الناس فيها ما فيها من الآثار النفسية والاجتماعية وغيرها. إياكم، يحذرهم من سؤال الناس لغير ضرورة، لغير حاجة ماسة، فإنها من آخر كسب الرجل. خلاص الآن ابحث عن مهنة، ابحث عن وظيفة، ابحث، شوف لك طريقة، أي طريقة من الكسب الحلال، من، لكن إذا ما وجدت واحتجت واضطريت إلى أخذ المال عندك ضرورة، فهذه أخذ المال بهذه الطريقة بسؤال الناس آخر كسب الرجل خلاص يعني. قال أيضا من الوصية إذا مت فلا تنوحوا، لأن في مجتمعهم لا زال في بعض أمور الجاهلية لا زالت في ذاك الوقت، لم يتركها الناس من عادات الجاهلية، النياحة على الميت، صراخ، شق الجيوب، تمزيق الثياب، الصياح بالويل والثبور وغيرها من أمور الجاهلية. إذا حلت مصيبة أو مات أحد من الناس، النياحة محرمة في الشرع وهي من كبائر الذنوب وفيها اعتراض على قدر الله عز وجل. قال وإذا مت فلا تنوحوا، لا تنوحوا، وهذه وصية مهمة، خاصة إذا من الناس من يعرف أن في أسرته أو في قبيلته أو في قريته في مجتمعه الناس إذا مات أحدهم ناحوا عليه وعملوا المنكرات بعد موته، بمناسبة موته عملوا منكرات في المجالس وفي الجنازة وعند القبر وغيرها، يعرف أنهم سيفعلون بعض البدع وبعض أحيانا الشركيات وغير ذلك، يعرف، فلا بد أن ينبه قبل موته، إذا مت لا تفعلوا هذه الأشياء، لا تفعلوا هذه الأشياء. وهذه الوصية إذا علم من هذا الأب أو من غيره قد تنجيه من العذاب في قبره، لأنه جاء في الحديث الذي في الصحيحين الميت يعذب، يعذب ببكاء أهله. فمن العلماء من شرح هذا الحديث قالوا إلا إذا كان أوصاهم، شو ما يأتي مناسبة الوصية يعلم أنهم سيفعلون منكرات ويفعلون بدع ومخالفات للشرع في جنازته أو عند قبره أو عند دفنه وغيره، فيحذرهم ينصحهم، إذا نصحهم لا يعذب في قبره، لكن إذا كان يعلم أنه سيكون ولم ينصح ولم يحذر، قال كثير من العلم يعذب في قبره. فهذه من فوائد الوصية، فوائد الوصية التنبيه على مثل هذه الأمور. وذلك هو شوف رضي الله عنه، وإذا مت فلا تنوحوا، حذرهم من أمر يفعله الناس لا تفعله أنتم، لأن النياحة من كبائر الذنوب، يحذرهم. قال وإذا مت فلا تنوحوا، عرفنا تنوحوا من النياحة الصياح الصراخ عند موته أو عند قبره أو عند جنازته، صياح والصراخ وغير ذلك مما يفعله من يفعل هذا الفعل. إذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم لم يفعل، والصحابة لم يفعلوا هذا الفعل بعد موته صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز هذا الفعل، لا يجوز هذا الفعل. قال وإذا مت فادفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل. فالآن فكر في شيء ثأر بينه وبين هذا الرجل، ومن الناس من يصل به الحقد على بعض الأشخاص حتى يصل إلى الرغبة في إيذائه بعد موته، بأن يذهب إلى قبره ويخرج القبر ويطعن القبر ويمزق الجثة ينتقم منه. هذه موجودة في الجاهلية قديما، وفي أيضا موجودة في أيامنا، لذلك توجد الحراسة على المقابر والتشديد ليش حتى من هؤلاء الجهال ما يفعلون هذا الفعل. فهو خشية من هذا بينه وبين هذا بكر بن وائل. قال فإني كنت أغافلهم في الجاهلية، أغافلهم يعني أهجم عليهم غفلة وأقتل منهم من أقتل، جاهلية كانوا الجاهلية، جاهلية دخل الإسلام انتهى كل شيء، غفر الله لهم ما سبق في الجاهلية. فكان في الجاهلية يهجم على هؤلاء القوم، قوم بكر بن وائل، يهجم عليهم حين غفلة، هذا معنى أغافلهم، فيسرق منهم ويقتل منهم ويهرب، هذا كثير موجود في الجاهلية. لكنه رضي الله عنه دخل الإسلام وترك الشرك والجاهلية وتاب، لكن لا يأمن من انتقام هؤلاء الناس، لا يأمن. فإذا مت فادفنوني في أرض، شوف يوصيهم، فنوني في مكان ما يعرف فلان، بكر بن وائل لا يعرف، ليش؟ لأنه سينتقم، لا زال عنده جاهلية، لا زال عنده شيء من الرغبة في الانتقام. هذه وصية أخذنا منها بعض الفوائد، ومن فوائدها أن القوم يجعلون الكبير هو السيد، هو رئيس المجلس، هو رئيس الاجتماع، هو الذي يدير المجلس، هو الذي يتقدم على الناس بالكلام، هذا من توقير الكبير، هذا الذي أردنا أن نصل إليه. نعم. قال رحمه الله: باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة، ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان. أحسنت. تبدأ الآن الأحاديث والأبواب التي تتعلق بالصغار، تعامل الكبار مع الصغار، كيف نتعامل معهم من معاملة الإسلام، معاملة التي فيها الرحمة وفيها الشفقة وفيها المحبة والرحمة للصغار. قال: باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان. هذه كانت عند العرب، عند العرب كل الأشجار أول ما تبدأ تبدأ يعني ثمرة ثمرتين ثلاث أول سنة، فهذه أول الثمر. السنة الثانية يزيد الثمر، والسنة الثالثة وخلاص. لكن الأشجار غالبا أول ما تثمر حبة حبتين ثلاث، فهذه تعطى من آداب الإسلام أن تعطى للصغار رحمة بهم. شوف البخاري يبوب ويأتي بالحديث، والحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أتت الثمرة ناوله أصغر من يليه من الولدان، أعطى هذه الثمرة صلى الله عليه وسلم لأصغر واحد. شوف هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وافعاله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور شرع أدب مستحب أو واجب حسب القرينة. فالبخاري قال باب يعطى الثمرة. من الذي يعطى الثمرة أول الثمار من الأشجار؟ أصغر من حضر من الولدان. شوف الرحمة بالصغار. شوف هذه لها معاني، معاني اجتماعية، معاني نفسية، معاني تربوية. الصغير عندما يعطى هذه الثمرة من دون الآخرين، من بد الآخرين الموجودين الكبار، ماذا يشعر الصغير هذا؟ يشعر بالمحبة، يشعر بالرحمة، يحب الكبار، يحترمهم، يشعر بالفخر. فيه تربية، فيه فوائد تربية تربوية ونفسية للصغار. شوف الإسلام يعاني حتى يعتني بمثل هذه الأمور، بالنفسيات، نفسيات الصغار والكبار والذكور والإناث، لأن هذه مهمة جدا في استقرار الأسرة. باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان. في ولدان كثر لكن أصغر واحد منه هو الذي يعطى. والحديث صحيح، رواه الإمام مسلم في الصحيح أيضا والترمذي وابن ماجه. قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو، الزهو باكورة الثمر، أول الثمر يسمى الزهو في عند العرب وفي الشرع باكورة الثمر، أول الثمر أول ما تثمر الشجرة أتي بالزهو للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم للبركة في أهل المدينة وأرزاق المدينة وثمار المدينة، بركة مع بركة، زيادة مع زيادة. ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان، هذا الأدب، شفقة ورحمة بالصغير يعطى هذه الثمر. هذا من باب التعامل مع الصغار. نجيب على سؤال أو سؤالين، الأذان ثلاث دقائق. قال هل يعد إقرار الصحابي دليل يستدل به في إنشاء الأحكام الشرعية؟ لا، هو الصحابي إذا أقر أمر لا يعتبر شرع. الإقرار إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أقر فعل أو قول من أقوال الصحابة، فإذا أقر هو صار شرعا سنة تقريرية، لكن الصحابي لا، ولا غير الصحابي. هذا السؤال محتاج وقت. ما هي الواجبات والمحرمات حيث أنني بلغت وأود أن أعرف ضوابط الحجاب والتعامل مع غير المحارم من الأقارب والأولاد؟ أريد أهم النصائح لنا نحن البنات في ذلك. هذا يحتاج إجابة نجيب عليه في أول الدرس القادم. كيف نحترم العمال والخدم الأكبر سنا في المنزل وخارج المنزل؟ تحترمهم، توقرهم، لا تهينهم، أعطهم حقهم من الاحترام. هذا هو. إذا اثنين قدم الأكبر منهم، إذا عندك اثنين ثلاثة في البيت وأردت تعطيهم أعطي الأكبر منهم، وهكذا توقير الكبار منهم. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيراً.